لو يسأل سائل عن الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجزماء، الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجزماء هل يصح مرفوعا؟ الذي يحضرني لا لم يصح مرفوعا. وإن كان بلا شك تستحب الشهادة في الخطبة لما جاء في ألفاظ خطبة الحاجة أنه صلى الله عليه وسلم كان يتشهد. نعم. يسأل هل يجوز أن تترجم، أن أخذ أشرطة خطبة الجمعة أن نترجمها بلغتنا ثم تلقى في يوم الجمعة؟ هذا الذي يظهر يجوز. نعم إن شاء الله يجوز كما ذكرنا، على أن يضبط الترجمة. هل تنصحون بحفظ منظومة قصب السكر للصنعاني؟ هل توجد طبعة مضبوطة لها؟ هي منظومة قصب السكر جعلها الصنعاني على متن نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله. فكما ذكرنا أن هناك من نظم متن النخبة، وكان أول من نظمه محمد ابن كمال الدين الشموني في نظم، لا معذرة، أول من نظمه كمال الدين الشموني، وشرح هذا النظم ولده محمد. أول من نظم النخبة كمال الدين محمد الشموني، وشرحه ولده أحمد ابن محمد الشموني في شرح سماه بعالي الرتبة في شرح نظم النخبة، عالي الرتبة في شرح نظم النخبة، ويعد أول شرح على أول نظم للنخبة. ثم جاء الصنعاني فنظم أيضا النخبة في منظومة قصب السكر. وبعد أن نظمها شرحها، يعني الصنعاني نظم النخبة وشرحها. والنسخة المشهورة، نسخة قديمة لمنظومة قصب السكر ولشرحها، لأحد العلماء في السعودية، ولم أذكر، طبعة دار الفلاح، طبعة قديمة لا أدري إن كانت موجودة أم لا، الله أعلم. طيب، إذا نام عن الصلاة المكتوبة هل يجب عليه أن يؤذن ويقيم حين يصلي بعد ذلك؟ يستحب له ذلك ولا يجب، يعني يستحب له الأذان والإقامة على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الإيجاب. والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد وآله وسلم.